بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد معنا في مجالستنا ومدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا المعتاد، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعتذر بداية على التأخير في هذا اليوم. كنا قد أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بحصار قبائل الطائف، والكلام كان متصلا. بعد غزوة حنين أخذنا أيضا غزوة الطائف، وفي هذه الغزوة كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأهل الطائف أن يأتوا مهتدين دون أي قتال، وهذا ما حصل، وسيأتينا بحول الله وقوته. طبعا بعض الإخوان يذكر لي أن التصوير ربما ليس جيدا، فأعتذر. طيب، لا بس. طيب، كما ذكرنا لكم كان حديثنا في الدرس السابق عن غزوة الطائف وما جاء فيها من فتوحات ونصر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اعتمر عمرته من الجعرانة، وكانت في شهر ذي القعدة، وكان الحج قد أقيم في تلك السنة، وكان أميرا على الحج الصحابي الجليل، وهو أمير مكة المكرمة، وذكرناه لكم، هو عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، وكان عمره 20 عاما، ومع ذلك فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. درسنا لهذا اليوم بحول الله وقوته سيكون عن آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. وهذه الغزوة طبعا من خلال مسماها نعرف أنها كانت في تبوك، في مدينة تبوك. إلى يومنا هذا هذه المدينة معروفة بهذا الاسم. وهذه الغزوة أيضا تعرف بغزوة العسرة، لما سيأتينا من أسباب أن كان الوقت شديدا على المسلمين، وكان تجهيز الجيش فيه عسر إلى أن يسره الله عز وجل بعد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البذل في هذا الجيش وتجهيز هذا الجيش، وأن من جهز هذا الجيش فله الجنة. فسيأتينا من بذل الصحابة الكرام لهذا الجيش. طيب، لعلنا نقرأ الآن ونعلق بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. فصل: غزوة تبوك. قال: ولما أنزل الله عز وجل على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 9، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة، فتأهب المسلمون لذلك. طيب، لابد أن نعلم بعض المعلومات من خلال هذه الجزئية. طبعا هنا لما قال: ولما أنزل الله عز وجل على رسوله، وذكر الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى آخر الآية، قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد. إذن هنا ابن كثير رحمه الله تعالى بدأ بسبب هذه الغزوة. يذكر ابن كثير أن هذه الغزوة سببها نزول هذه الآية. طبعا اختلف العلماء في سبب هذه الغزوة، فمنها هذا السبب كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، ومنها أيضا من أسباب هذه الغزوة خروج النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم هرقل جمع جموعا من جيوش الروم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتلتهم قبل أن يقاتلوا. فكما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني كان يقصد أهل مكة، يعني يخرج ويقاتل خارج المدينة، لا يريد أن يقاتل داخل المدينة، وهذه حكمة الله عز وجل أن يقاتل خارج المدينة. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الروم قبل أن يواجهوهم سواء في المدينة أو أن يبدأوا من تلقاء أنفسهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو من يخرج إليهم. فهذا أحد الأسباب. طبعا كما ذكرنا لكم أن غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد وقعت في السنة 9 من الهجرة كما ذكرت الآثار، وأيضا ذكر هنا ابن كثير ذلك. وهذه الغزوة وقعت تحديدا في شهر رجب، وتحديدا بعد 6 أشهر تقريبا من غزوة الطائف. بعد 6 أشهر من غزوة الطائف وقعت هذه الغزوة تحديدا في شهر رجب. كما ذكرنا لكم أنها تسمى بغزوة العسرة للعسر الذي حصل في تجهيز الجيش، ولذلك الله عز وجل قال في سورة التوبة، وطبعا سورة التوبة حكت قصة هذه الغزوة، يعني كما ذكرنا لكم أن عديد من الصور تذكر بين ثنايا هذه الآيات تذكر ما حدث في الغزوات. فمثلا كما ذكرنا لكم في غزوة بدر ذكرت في سورة الأنفال، عندنا سورة آل عمران ذكرت قصة غزوة أحد، وكما ذكرنا لكم مثلا سورة الفتح فذكرت غزوة خيبر، وذكرت أيضا صلح الحديبية وغيرها من الصور. فعندنا أيضا من الصور التي ذكرت قصص الغزوات سورة التوبة، ذكرت وحكت قصة غزوة تبوك، وكذلك ذكرت قصة حنين أيضا في بعض آياتها وبعض أجزائها. فكما ذكرنا لكم في سبب تسميتها بالعسرة، أيضا الله عز وجل أنزل في ذلك قرآنا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في ساعة العسرة وهي غزوة تبوك. أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه في صحيحه صحيح البخاري كتابا ذكر فيه باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. طيب، قال هنا: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، يعني طلب منهم أن يجهزوا للخروج إلى الجهاد. قال: وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 9 كما ذكرنا لكم. طبعا هنا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا التاريخ كان بلا خلاف، يعني تاريخ هذه الغزوة كانت بلا خلاف، أي وقعت في السنة 9 وفي شهر رجب بلا خلاف. قال: وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد الخروج لغزوة، يعني إذا يعني يريد غزو مثلا منطقة في الشمال، كان يسأل عن الجنوب، جهات الجنوب، عن الطريق في جهات الجنوب. فيعني هذا المقصود بكلمة ورى بغيرها، يعني لا يريد أن يعرف أحد مثلا أن طريقه من هذا الطريق، كان يوري بغيرها إلا هذه الغزوة. قال: إلا غزوته هذه فإنه صرح بها ليتأهبوا، صرح بها، قال لهم أننا نريد غزو الروم، إذن الجهة وجهة الشمال. فقال لهم، يعني صرح لهم بهذا، لماذا؟ قال: لشدة عداوتهم وكثرتهم لشدة عداوتهم وكثرتهم. متى كان ذلك؟ قال هنا قال حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة. كان في كان ذلك حين طابت الثمار. طبعا ما الفائدة من ذكر هذا؟ الفائدة من ذكر هذا أن النفس في مثل هذه الأوقات تتشوف وتريد أن تستمتع بمثل هذه الأوقات بالثمار والمأكولات وغيرها، فكان الوقت يعني لا يصلح مثلا للخروج من أجل غزوة، يعني هكذا النفوس يعني تتوق لمثل هذه الأحيان للراحة والخلود والجلوس والمكوث وتناول ما لذ وطاب في مثل هذه الأوقات. قال هنا وكان ذلك في سنة مجدبة فتأهب المسلمون لذلك. ومن هذه العبارة نستنتج ونستفيد سرعة استجابة وامتثال الصحابة الكرام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك طبعا بدأ يتكلم ابن كثير رحمه الله بإنفاق الصحابة على الجيش وتجهيز الجيش. حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على تجهيز جيش النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى تبوك، حتى أنه قال في الحديث من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه كما سيأتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثير من الصحابة بذلوا كل ما عندهم، بل حتى أن الفقراء أيضا بذلوا أيضا ما عندهم، وسيأتينا بعض الأمثلة لذلك. قال وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش وهو جيش العسرة مالا جزيلا، فقيل 1000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1000 بعير ومئة فرس وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما رضي الله عنه. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان دائما سباق لمثل هذه الأجور. في قصة يعني صدقة بئر روما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما، قصة شراؤه لبئر روما بئر عثمان بن عفان، قال من يشتري بئر روما ويكون دلاؤه أو ويكون دلوه مع دلاء المسلمين فله الجنة. فمباشرة عثمان بن عفان كان له الحظ الأوفر في هذا الجزاء الذي فرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه الغزوة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عرضا من جهز جيش العسرة وله الجنة، فأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنفق كما ذكر هنا ابن كثير مالا جزيلا، البعض قال أنه 1000 دينار وأيضا 1000، قال هنا أيضا غير 1000 دينار أنه حمل على 1000 بعير، يعني جهز 1000 بعير ومئة فرس كلها جهزها عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم جهاز. حتى يقال في الأثر لما أنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أنفق في هذه الغزوة، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان رضي الله عنه ما فعل هذا اليوم. وكذلك قال هنا ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000. قبل أن يعني نكمل، طبعا هنا ابن كثير لم يذكر إلا مثالا واحدا على الإنفاق، إلا أن كثير من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بذلوا كل ما عندهم، وحصل هناك يعني سباق جميل بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفق عمر ما عنده وأنفق أبو بكر ما عنده سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له ما أبقيت لأهلك؟ قال نصف مالي أو كما قال، فيعني أثنى عليه. ثم توجه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، حتى أن عمر بن الخطاب قال والله لا أسابقه بعد اليوم، أو كما قال عمر بن الخطاب في الأثر. وهذا دليل على تسابق الصحابة الكرام على بذل أموالهم. حتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أيضا من أثرياء المدينة، أنفق نصف ماله، أنفق نصف ماله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيضا ما أبقيت لأهلي، فقال أبقيت لهم النصف، فقال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لك فيما أنفقت وبارك لك فيما أخلفت، فرضي الله عنه أرضاه. بل حتى الصحابة الكرام، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، الفقراء منهم أيضا بذلوا. تخيلوا أن الصحابي يريد أن ينفق، يعني حتى الفقير منهم يريد أن ينفق ما هو متوفر عنده، لدرجة أن بعض الصحابة أبو عقيل رضي الله عنه وأرضاه، أبو عقيل هذا كان فقيرا معدما، كان عنده يعني يقال عنده يعني ما يكفيه من التمر، فأنفق صاعا لهذا الجيش. تخيلوا صاع من تمر أنفقه لجيش النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو خيثمة، أبو خيثمة رضي الله عنه أيضا أنفق نصف صاع. سبحان الله، يعني لا تحتقر من المعروف أي شيء. فهذا كان بذل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، حتى سبحان الله لما حصلت هذه القصة أن من تبرع بماله كله ومن تبرع بجزء من ماله، أو يعني مثل ما حصل مع أبو خيثمة وأبو عقيل، جاء بعض المنافقون جاءوا ويعني تكلموا على من أنفق، تكلموا على من أنفق وقالوا أن من أنفق ماله كله إنما أنفقه رياء، ومن أنفقه يعني من الفقراء يعني قالوا إن الله غني عن ماله، لذلك الله عز وجل أنزل فيهم قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا كان دأب المنافقين في تحطيم عزائم المسلمين في ذلك الوقت، إلا أن المسلمين كانوا على وعي تام بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ونهض صلى الله عليه وسلم، حتى أن يقال أن النبي أو أذكر أنه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربما درهم غلب دراهم، أو كما قال أو غلب مالا كثيرا، أو غلب ألف درهم كما جاء في بعض الآثار، ربما درهم غلب ألف درهم. انظروا إلى هذا الحديث وتأملوا، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ربما غلب درهم ألف درهم، يعني من تبرع بألف درهم هذا يعني قد يكون أنه أنفق شطرا من ماله، أما من أنفق يعني درهم ويعني ربما لم يكن عنده إلا مثلا درهمين، فهذا أنفق نصف ماله، فهذا يكون عند الله أفضل ممن أنفق ألف درهم، ربما غلب درهم ألف درهم. قال هنا ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو 30,000 واستخلف، يعني كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان قوامه 30,000 رجل، وكان هذا أكبر عدد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. ذكرنا لكم أن في غزوة أو في فتح مكة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، وفي حنين والطائف خرج معه المؤلفة قلوبهم، وممن أسلم من أهل مكة كانوا 2,000، فكان أعلى جيش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قوامه 12,000، هذا كان في ذلك الوقت. لكن في هذه الغزوة، غزوة تبوك، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل. قال واستخلف على المدينة محمد بن مسلم، وقيل سباع بن عرفطة، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية. طبعا قيل أيضا عبد الله بن أم مكتوم، أيضا قيل أنه هو الذي ولي على المدينة. وأما علي بن أبي طالب فالصحيح أنه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على النساء والذرية. قال هنا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد علي بن أبي طالب، لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، يعني شكى إليه ذلك من أذى المنافقين. عفوا أنا ربما يعني قطعت سطرا كاملا. قال والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا طبعا هنا يعني يستدل على ويقوي كلامه أن عليا كان على النساء والذرية، قال لهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية، يعني أخذوا مثل يستهزئون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك. يقال أن علي بن أبي طالب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الجرف، الجرف طبعا حي الآن من أحياء المدينة المنورة في شمال المدينة المنورة، أدركه هناك وشكى إليه المنافقين، فقال له عليه الصلاة والسلام وهذا من تطيب خاطره، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. انظروا إلى مكانة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. قال وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق، يعني خرج مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، ثم قال هنا ثم رجع من أثناء الطريق، تخلف في أثناء الطريق وانخذل. قال وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فمنهم البكاؤون. وانتبهوا ويعني احفظوا هذه البيانات لمن لم يجد عنده كتابا يتابع معنا، فمنهم البكاؤون، صحابة بكوا على أنهم لم يستطيعوا الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذه المواقف وهذه البطولات من هؤلاء الصحابة الكرام، صحابة بكوا على أنهم لم يشاركوا في هذه الغزوة مع أن الله عز وجل عذرهم في عدم الخروج، وكان عندهم شغف كبير ويعني حب للخروج والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم هذا الأجر العظيم، مقاتلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمنهم البكاؤون وكانوا سبعة، سالم ابن عمير وعلبة ابن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب وعمر ابن الحمام وعبد الله ابن المغفل المزني وهرمي ابن عبد الله وعرباض ابن سارية الفزاري رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء السبعة. طبعا نزل فيهم قول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إلى آخر الآيات، هذه نزلت في من عذرهم الله عز وجل في الخروج إلى هذه الغزوة. طبعا ملخص من تخلف عن هذه الغزوة سنذكره في الختام، هم أربعة أصناف من تخلفوا عن هذه الغزوة، لكن لعلنا نقرأ ثم نعرف هؤلاء الأربعة، سأعيدهم مرتبين إن شاء الله في آخر الحديث. قال وتخلف منافقون كفرا وعنادا وكانوا نحو 80 رجلا. ذكر صاحب الطبقات ابن سعد رحمه الله تعالى أن عدد الذين تخلفوا كفرا وعنادا 82 رجلا. طبعا من القصص الجميلة التي ذكرت في قصة البكائين قصة علبة بن زيد رضي الله عنه، يعني عندما بكى لعدم خروجه وعدم استطاعته للخروج للقتال رفع يديه ودعا اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة في جسدي أو عرضي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر له، أيضا قال وتخلف منافقون، أو هذه قرأناها، قال وتخلف عصاة، هنا أيضا قسم آخر من العصاة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا وضرب مثالا الثلاثة الذين ذكر الله قصتهم أيضا في غزوة أو في سورة التوبة. الثلاثة هم مرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك وهلال ابن أمية. الثلاثة أعيدهم مرارة ابن الربيع كعب ابن مالك وهلال ابن أمية الواقفي. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن هذه الغزوة ثم تاب الله عز وجل عليهم بعد قدومه بخمسين ليلة، يعني لم تنزل توبتهم إلا بعد خمسين ليلة. طيب سيأتينا أنه بعد الغزوة توفي المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، لكن سنذكره إن شاء الله في نهاية هذه الغزوة. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه بالحجر، مر في طريقه بالحجر. طبعا الحجر هي بلاد ثمود، تسمى الآن ومعروفة بمدائن صالح، وهذه الديار هي ديار المعذبين، ديار المعذبين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين، وألا يشربوا إلا من إبل إلا من بئر الناقة. كان هناك آبار عديدة، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا إلا من بئر الناقة، وما كانوا عجنوا به من غيره فليطعموه للإبل. سيأتينا الآن الشرح. قال وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا. كما ذكرنا لكم أن هذه الديار هي ديار المعذبين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الصحابة الكرام أنهم لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين. باكين يعني خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله عز وجل وما أذاق هذه الديار من العذاب. ثم طلب منهم أيضا أن لا يشربوا إلا من بئر الناقة، إلا من بئر الناقة، ناقة صالح عليه السلام، فلذلك طلب منهم أن يشربوا منها. أما بقية الآبار قال لهم وما كانوا عجنوا به من غيره، يعني من أي بئر إذا كانوا عجنوا أو يعني استخدموا هذا الماء فليطعموا هذا الأكل أو هذا الطعام للإبل. قال وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا، مقنعا يعني غطى وجهه. طبعا نستفيد من هذا الأمر وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا مررنا بديار المعذبين أيضا لا ندخلها إلا ونحن باكين، وهذا حصل أيضا، وأن نسرع يعني نحاول الإسراع من الخروج من هذه الديار، تحاول الإسراع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر. وادي محسر عذب الله فيه أصحاب الفيل الذين قدموا لهدم الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر من هذا الوادي أسرع المسير، وذكر أنه كان المكان الذي عذب الله فيه أبرهة ومن معه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. ثم قال هنا فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك. طبعا للعلم يا أخوان تبوك هي يعني موقع، ذكروا العلماء أنها موقع بين وادي القرى وبين الشام، موقع بين وادي القرى والشام، تبعد عن المدينة المنورة بنحو 800 كيلومتر تقريبا. وبحمد الله أيضا لنا كان زيارة سابقة وتغطية كانت يعني من أميز التغطيات بحمد الله عز وجل، أن من الله علينا بالذهاب إلى تلك البلدة، وأيضا الوقوف على العين. سيذكر هنا قال فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل. هذه العين هي تعرف بعين السكر، عين السكر، لنا تغطية فيها إذا كتبتم غزوة تبوك إن شاء الله تظهر تغطيتنا، ويعني فيها بعض الأشياء التي ربما لم نذكرها في هذا الكتاب إلا نتقيد بهذا الكتاب قدر المستطاع. قال هنا فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل. نعم هي أعلى الحدود تقريبا، قريبة من الحدود الأردنية، قريبة من الحدود الأردنية، يعني تبعد بنحو 200 إلى 200 كيلومتر تقريبا عن الحدود الشمالية. قال وفيها عين تبض كما ذكرنا لكم له عين السكر. قال تبض يعني تسيل بشيء من ماء قليل، فكثرت ببركته صلى الله عليه وسلم مع ما شهد، يعني حصل من عديد المعجزات التي حصلت في هذه الغزوة تكثير أو يعني أو نعم تكثير الطعام وتكثير الماء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قال أيضا من تكثير الطعام الذي كان حاصلا حاصل الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة. المقصد من هذا الكلام كان الصحابة الكرام يعني ما عندهم هذا الطعام الكثير، حتى أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنطع يعني مثل القماش ووضعه على الأرض وقال للصحابة أنه ضعوا فيه كلما يعني كلما عندكم، كل الطعام الذي موجود معكم ضعوه في هذا المكان. فلما جمعوه قال هنا يعني جميعه مقدار العنز الباركة، والعنز الباركة هذه لا تكفي لإطعام 30,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا فدعا الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش، يعني أكلوا من هذا الطعام وكل واحد من أفراد الجيش يعني جعلوا في وعاء كل ما يريدون من هذا الطعام، يعني كل واحد منهم عبى بعد ما أكل عبى هذا الوعاء من الطعام. وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا واحتملوا، يعني أيضا احتملوا في أوعية هذا الماء. قال ثم وجدوها لما تجاوز الجيش، ثم وجدوها لما تجاوز الجيش يعني فقدوها، يعني أن المطر كان في منطقتهم. سبحان الله عز وجل، هذا من كرم الله عز وجل لنبيه واستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. قال ومن آيات أخر كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. طبعا الآيات التي تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات إما تنزل للحاجة أو أنها تنزل للإعجاز ويعني رد الشبهات على الكفار. فهذه الآيات التي نزلت هنا كانت للحاجة مثل الماء والطعام، كان يعني هذه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في حاجة إليها، أو الآيات هذه كانوا في حاجة إليها. ثم قال هنا ولما انتهى إلى هناك لم يلقى غزوا، نصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بالرعب، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب بعد أن قذف الله في قلوب أعدائه الرعب، ففروا من أماكنهم ورجعوا إلى حصونهم في الشام. قال ولما انتهى إلى هنالك أو إلى هناك لم يلق غزوا، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم. تخيلوا مسير 800 كيلومتر، وهذا المسير يعني يحتاج وقتا طويلا، قرابة 20 يوما مشوا في إلى أن وصلوا إلى أرض تبوك. قال ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع وصالح صلى الله عليه وسلم. هنا الآن يأتي بعض فوائد هذه الغزوة، أنها كانت مخيفة لمن حول تبوك، فلذلك جاءت بعض المصالحات. قال وصالح صلى الله عليه وسلم يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة، وبعث مناطق الشمالية شمال تبوك. قال وبعث خالدا إلى أكيدر دومة، دومة هي المقصود بها دومة الجندل أيضا، فصالحوا على أن يدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية، دفعوا له الجزية ورده عليه الصلاة والسلام. ثم رجع الآن، هنا يتحدث عن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كما ذكرنا لكم بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل النهي على الصلاة على هذا المنافق بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهنا نزل النهي بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فلذلك لا تصح بعده الصلاة على هذا المنافق. قال: ثم رجع صلى الله عليه وسلم وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار. هذا المسجد بناه بعض المنافقين كما ذكر الله عز وجل قصته: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الآية التي نزلت في سورة التوبة: وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قال: وكان قد أخرج من دار خدام ابن خالد وهدمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم أخو بني سالم، أخو بني سالم أحد رجال بدر، يعني أمرهم بهدم هذا المسجد، وآخر معه، يعني رجل آخر معه اختلف فيه، وهو المسجد الذي نهى صلى الله عليه وسلم رسوله أن يقوم فيه في الآية المعروفة: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. السائل هنا يسأل: هل قبلوا؟ نعم قبلوا، قبلوا بدفع الجزية مقابل ألا يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة 9، وأنزل فيها عامة سورة التوبة، وعاتب الله عز وجل من تخلف عنه، فقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، الآية والتي تليها. ثم قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كنت ذكرت لكم أنني سأذكر لكم باختصار من تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أقسامهم. القسم الأول: من تخلفوا عن هذه الغزوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل علي بن أبي طالب، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من تخلفوا عن الخروج لهذه الغزوة بعذر من عذره الله عز وجل، من ضمنهم البكائين السبعة كما ذكرنا لكم. القسم الثالث: من تخلفوا عن الخروج لهذه الغزوة كفرا وعنادا، وذكرنا أنهم 82 رجلا. وأما القسم الرابع والأخير فهم من تخلفوا معصية، وذكرنا لكم أنهم أن من ضمنهم الثلاثة الذين أنزل الله عز وجل قصتهم في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم تاب الله عليهم، إلى آخر الآية. طبعا الثلاثة كما ذكرنا لكم أنهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي، ونزلت توبتهم بعد 50 يوما. طبعا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة 50 يوما، 50 يوما غاب عن المدينة المنورة. قال: فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه، وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين، يعني يقصد الآية الأخيرة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا يقصد قال: فبان لك من هذا ما اتضح، أو عفوا واتضح ما اختلف فيه، وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين بصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن من تفقهوا في دين الله عز وجل هم من خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها إن شاء الله سنذكر لكم قصة قدوم وفد ثقيف، كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا قال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. فسيأتينا إن شاء الله في الفصل أو في الدرس القادم قدوم وفد ثقيف، وأيضا حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما بعدها حجة الوداع، ونكون قد وصلنا إلى مشارف نهاية قصص السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وننتهي بإذن الله تعالى قريبا ربما بعد يومين ننتهي من الجزء الأول من كتابنا، كتاب الفصول في سيرة الرسول، ثم ننتقل إلى شمائل وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلكم الحين إن شاء الله نلتقيكم بحول الله وقوته في مثل هذه الأوقات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما راضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اجز عني كل خيرا كل من حضر هذا المجلس، اللهم إنهم قد أحسنوا الظن بي فاجزهم عني خير الجزاء، اللهم وفقهم لكل خير واصرف عنهم كل شر، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.